you. بسم الله الله الله Thank you. لا هي مدرسة وطلع من الناس مين بس سبحان الله عليك يا البطل اللي احنا فيه يا رب عامل ايه انا بعدين يعني اصلي يعني الشيخ محمود الاصلي يقول الراجل انا بحتاج كده يا عم حاج نقول ايه Oh. ما هو لسه مش خلص الوقت. الله يكرمك يا مولانا. Yeah.